العلاء بن زياد البصري. هو العلاء بن زياد البصري كان من العباد الصالحين من أهل البصرة، وكان كثير الخوف والورع، وله مناقب كثيرة، وكان كثير البكاء والصلاة والصوم، وذلك بسبب رؤيا رآها له رجل من أهل الشام أنه من أهل الجنة، فأصبح بعدها يقوم ولا ينام ويصوم ولا يفطر. فذهب أخوه يشكوه إلى الحسن البصري، فجاءه الحسن فطرق عليه بابه فلم يفتح، فقال له: افتح فإني الحسن. فلما سمع صوت الحسن فتح له، فقال له الحسن: يا أخي، الجنة؟ وما الجنة للمؤمن؟ إن للمؤمن عند الله ما هو أفضل من الجنة. ولم يزل به حتى أكل وشرب واعتدل في صومه وقيامه. توفي رحمه الله 78 للهجرة.